الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الأولى شعبة أصول الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل اليوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه الحديث عن شروط الحديث الصحيح، وكنا قد ذكرنا قبل ذلك وتحدثنا عن شرطين من شروط الحديث الصحيح. تحدثنا عن الشرط الأول وهو اتصال السند، وعن الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى مع الشرط الثالث وهو الضبط. ومراد المحدثين بالضبط أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. والضبط نوعان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر فهو حفظ الراوي لما سمعه وتمكنه منه، بحيث يستطيع استحضاره متى شاء، هذا إذا كان راويا باللفظ. أما إذا كان راويا بالمعنى فيشترط أن يكون الراوي محافظا على المعنى، فلا زيادة ولا نقصان. أما النوع الثاني من الضبط وهو ضبط الكتاب، فهو صيانة الراوي لكتابه بعد تصحيحه وتحريره، من التحريف والتصحيف من يوم أن كتبه إلى أن يؤدي منه كما كتبه. وهنا سؤال: بما يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بمقارنة مروياته بمرويات الثقات من أقرانه. فإذا وجدنا رواية الراوي موافقة ولو من حيث المعنى لرواية أقرانه الثقات، أو موافقة لها في الأغلب وكانت المخالفة نادرة، عرفنا أن الراوي متصف بالضبط. أما إن وجدناه كثير المخالفة عرفنا اختلال ضبطه. والمقصود بالضبط هنا كمال الضبط. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح، وهو الذي جاء في قول ابن الصلاح: ولا يكون شاذا. والمقصود بالسلامة من الشذوذ ألا يخالف الراوي من هو أوثق منه أو أرجح. أما الشرط الخامس فهو الذي جاء في قول ابن الصلاح: ولا معللا. والعلة هي الأمر الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. هذه هي شروط الحديث الصحيح الخمسة المتفق عليها، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة ضبطا تاما، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. ننتقل بعد ذلك إلى شروط الحديث الصحيح المختلف فيها، وهي ستة شروط. الشرط الأول: أن يكون راوي الحديث الصحيح مشهورا بالطلب. الشرط الثاني: أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. الشرط الثالث: وهو علم الراوي بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى. الشرط الرابع فقه الراوي. الشرط الخامس ثبوت السماع لكل راو من شيخه وعدم الاكتفاء بإمكان اللقاء والمعاصرة. الشرط السادس اشتراط العدد في الرواية كالشهادة. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف. ثم يقول ابن الصلاح رحمه الله: ومتى قالوا هذا حديث صحيح؟ فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعًا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقًا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أن تصحيح أئمة الحديث لحديث معين معناه أن شروط الصحة قد اجتمعت في هذا الحديث عندهم، ولا يعني بالضرورة أنه مقطوع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يهم الثقة ويخطئ. وكذلك إذا حكموا على حديث بالضعف فمعناه أن شروط القبول لم تتوفر فيه، لا أنه مقطوع بعدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجواز أن يصدق الكاذب مرة أو يضبط الضعيف. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الفوائد المهمة التي ذكرها ابن الصلاح. وأول هذه الفوائد يقول ابن الصلاح: الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه. ومعنى كلام ابن الصلاح رحمه الله أن النوع المتفق على صحته هو ما استوفى شروط الصحة الخمسة المتفق عليها، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة ضبطا تاما والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. أما المختلف فيه فهو الذي أشار إليه ابن الصلاح بقوله: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في الحديث المرسل. ثم يقول ابن الصلاح رحمه الله في هذه الفائدة أيضا: ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. وهو يتحدث هنا عن تقسيم أحاديث الآحاد، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الحديث المشهور، النوع الثاني وهو الحديث العزيز، النوع الثالث وهو الحديث الغريب. أما الحديث المشهور عند أهل المعرفة بالحديث فهو الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ولم يبلغ في كثرة الأسانيد ما ينزل به منزلة التواتر. والحديث العزيز هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد، ولا يبلغ حد الشهرة. أما الحديث الغريب فهو الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد، ويسمى أيضا الفرد. وبعد أن ذكر ابن الصلاح رحمه الله في هذه الفائدة أن الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. قال رحمه الله: ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني عليها الصحة، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق.